نظرة عشان اللي الما يطلش نظرة عشان الفجر يبان نظرة عشان إن قلت ما قلش إلا من القلب الفرحان واخد الدنيا بالأحضان واخد الدنيا بالأحضان نظرة ونظرة ونظرة كمان نظرة شقاوة ونظرة حنان نظرة ونظرة ونظرة كمان نظرة شقاوة ونظرة حنان بتشوق أيام وليالي يا جنة وكانت في خيالي فتحت وشفتها جيالي ولقيتك في النسمة رحالي ولقيتك وردة مندية على إيدك كان قلبي هدية احييني بروح الحنية واسقيني اسقي العطشة نظرة ونظرة ونظرة كمان نظرة شقاوة ونظرة حنان نظرة ونظرة ونظرة كمان نظرة شقاوة ونظرة حنان شفت الدنيا ضي عليكي انا قلبي طاير حواليكي شجر دنيا زرع ايديكي انت الدنيا والانسان قلبي كانه طير الطاير متعلق في الجو ضفاير عندي مقام العود الفاير بيغني بيغني بيغني احلى الالحان نظرة ونظرة ونظرة كمان نظرة شقاوة ونظرة حنان نظرة ونظرة ونظرة كمان نظرة شقاوة ونظرة حنان بغني وما اقدرش اداري انا بحل ولا انا مش داري وبغني وما اقدرش اداري انا بحلم ولا انا مش داري انا متشوق ليل نهاري انا متشوق ليل نهاري انا مستني بقالي زمان بكره الدنيا بحالها حتفرح كل الارض السمرة حتطرح بكره نلاقي الحبنا مطرح انا وانت في قلب الاوطان نظرة شقاوة ونظرة حنان في العالم العلالي يا قمر لالي يا كل نور النهار شفت القمر بيطل يزرع جنينة فل دخل في قلبي الهوى راح من فؤاد السل عاوز نغني سوا وافرح واقول للكل شفت القمر بيطل شفت القمر بيطل يزرع جنينة دخل في قلبي الهوى راح من وادي السل عاوز نغني سوا وافرح واقول للكل شوف القمر اه يا عيون القمر اطيب من الامهات احيي ليالي السمر من غير انين الاهات اه يا عيون القمر اطيب من الامهات احيي ليالي السمر من غير انين الاهات خد من حناني وهات هات الحنان والهنا من صغر سني وانا بنده عليك يا جميل بالمغنى والمواويل بنده عليك يا جميل بالمغنى والمواويل لما لقيتك انا فرحت زي الولاد وحضنت كل البلاد فرحت زي الولاد وحضنت كل البلاد نفرد ونطوي السماء نوصل لبر الأمان. بكرة نقيم الحيطان ونبني دار الهنا ونتولد من جديد في الدنيا انت وانا. ونقول يوم يبقى عيد وكل كلمة غنى عطف حبيبي ورا بغني مطرح مضغوط يا حلم كلك حق يا وعد كلك نور يا وعد كلك. بلد حبيبي جنينة بيجري فيها النيل بلد حبيبي جنينة بيجري فيها النيل. بلد حبيبي جنينة بيجري فيها النيل، والنخل يرمي على الشط بلا زغليل. بلد حبيبي جنينة بيجري فيها النيل، والنخل يرمي على الشط بلا زغليل. ومشيت مغمض ومشيت مغمض هداني من نفس هداني. بلد حبيبي جنينة بيجري فيها النيل، بلد حبيبي جنينة بيجري فيها النيل، بنضفى ميلة يا عيني، بنضفى ميلة يا عيني، بنضفى ميلة يا عيني، بنضفى ميلة يا عيني، وضفى عوزة حبيبي جنينة وبيجري فيها النيل، بلد حبيبي جنينة وبيجري فيها النيل، والنخل يرمي على الشط بلا زغليل. وبيجري فيها النيل، بلد حبيبي جنينة وبيجري فيها النيل، والنخل يرمي على الشطين، والنخل يرمي على الشطين بلا حزة غليل. ومشيت مغمض هداني النفس هدالي. حبيبي جنينة وبيجري فيها النيل، بلد حبيبي جنينة وبيجري فيها النيل، وضفة ميلة يا عيني وضفة عاوزة تميل. شفت الحمام يلقط الحب وحنانه يسيل. شفت الحمام يلقط الحب وحنانه يسيل. من ايدها ينقل لايدها من جميل Yeah. ölmek bir uyuşu atan. Yeah, yeah, yeah, bilge milliye. خمري ولونه خلى الأوام خمري ولونه خلى الأوام دوب خيالي في الكاس أوام خمري ولونه خلى الأوام خمري ولونه خلى الأوام دوب خيالي في الكاس أوام لو يمين العود بالجمال ملفوف ناي ورق وعود على القلوب بيطوف لو يمين العود بالجمال ملفوف ليلي داعب ورد والجميل بخلان يرويشو عطشان ده الجميل بخلان بخلان يرويشو عطشان يا يا يا الجميل إياه خايف يطول بعدك وانساك اللي جفت وبديت بأساك خايف يطول بعدك وانساك خايف يطول بعدك وانساك أنا خايف أنا خايف أنا خايف أنساك زمان كل الوجود كان يحلف بيه شفنا دنيا الحب أمان وعشنا للحب وليالي قضينا ويا الحب زمان كل الوجود كان يحلف بيه وشفنا دنيا الحب أمان وعشنا للحب وليالي معرفش ايه اللي جرى خلك تبيع اللي اشترى معرفش ايه اللي جرى خلك تبيع اللي اشترى وفضلت وحدي اقول لهواك خايف يطول بعدك وانساك انا خايف انا خايف انا خايف انساك خوفي حبي وصبري عليك يهون علي مع الأيام ولو تحن في يوم لماضيك ما تلتقيش غير طيف أوهام يا خوفي حبي وصبري عليك يهون علي مع الأيام ولو تحن في يوم لماضيك ما تلتقيش غير طيف أوهام تندم وإيه سوى الندم والذكرى إيه غير الألم تندم وإيه سوى الندم والذكرى إيه غير الألم يا خوفي يا خوفي حبي وصبري عليك يهون علي مع الأيام ولو تحن في يوم لماضيك ما تلتقيش غير طيف أوهام حبي وصبري عليك يهون علي مع الأيام تندم وإيه سوى الندم والذكرى إيه غير الألم تندم وإيه سوى الندم والذكرى إيه غير الألم وبين عذابي وطبع جفاك خايف يطول بعدك وانساك أنا خايف أنا خايف أنا خايف أنساك Thank you. تتمنيه وتوعد بقرب وصالك عزيز على القلب تتمنيه وتوعد بقرب وصالك وبعدها ترجع تجافيه احتار في قربك ودلالك عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب تمني صدقت وعوده وفضلت عايش في الأوهام استنى هيمن مواعيده لو طف زارك في الأحلام يا قلبي صدقت وعوده وفضلت عايش في الأوهام تستنى هيمان مواعيده لو طف زارك في الأحلام سلمت له قبل ما سلمت كان باين فعني ساب العوازل تتكلم عن هجره ساعة وساعة عليه سلمت له قبل ما سلم والود كان باين فعني ساب العوازل تتكلم عن هجره ساعة وساعة ليه عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب تمني عزيز على القلب تمنيه الصبر والله يا قلبي دواء خليك على عهدك لو طال مصير حبيبك يبقى معاك وتعيش معاه مرتاح البال الصبر والله يا قلبي دواك خليك على عهدك لو طال مصير حبيبك يبقى معاك وتعيش معاه مرتاح البال وتعيش معاه مرتاح مرتاح البال يا رب تجمع كل حبيب وتبعد العزال عنه يا رب تجمع كل حبيب يا رب تجمع كل حبيب وتبعد العزال عنهم يا رب ويوم صفاهم قريب بالفرح دايما تساعدهم ويوم صفاهم يبقى قريب بالفرح دايما تساعدهم عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب عزيز على القلب